أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآداء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. اي قناه ثانيه فضل الله 15 سنه وتبقى زي قناتنا؟ اعتقد دي نقطه تحسب اعلاميا لاداره القناه ان هي يعني ادخال اشكال غير الاشكال النمطيه المعتاده المالوفه. احيي قناه الناس فهي القناه الام. قناه الناس شاشه تاخذكم الى الجنه. قناه الناس الفوز بالجنه. شاشه معاك الى الجنه. تقدم الدين الصحيح البعيد عن التطرف البعيد عن الانغلاق. قناه الناس لمن يريد ان يهتدي. قناه الناس قناه المسلمين. شاشه تنشر الفضيله. قناه الناس حب الناس. قناه الناس البساطه. قناه الناس معا الى الجنه. الناس لكل الناس. قناه الناس لكل الناس. قناه الناس لكل الناس. قناه الناس بيت مسلم. قناه الناس هي قناه المعرفه. قناه الناس للناس إلى الجنة. قناة الناس دليل الخير. قناة الناس لكل الناس. قناة الناس مع الناس. قناة الناس أنت لكل الناس. قناة الناس خير لكل الناس. قناة الناس هي قناة الفطرة الصحيحة. قناة الناس خير قناة لخير أمة. الناس للناس والناس لبعضها. قناة الناس الصدق هو كل شيء. قناة الناس غيرت حياة الناس. قناة الناس سبيل الرشاد. الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. قناة الناس خير لكل الناس. قناة الناس كانت فتحا على الأمة الإسلامية. قناة الناس قناة الصدق والوفاء. شاشة تأخذك للجنة. قناة الناس قناة صنعها الله. على الإحسان والإخلاص وحب بالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس. على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. هذا هدى هذا هدى فاملأ فؤادك باليقين وبالرضا وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بضيفكم الكريم، أرحب به مع حضراتكم فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أهلا وسهلا. الإخوة والأخوات في كل أصقاع الأرض من محب العلم ومحب القرآن ومحب النور ومحب الهدى، هو فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي يشير إليكم كما أشار لنا الأوائل، فقد تعلمنا من مشايخنا، منهم من قال لنا الطريق من هنا، ومنهم من قال لنا هذا ديننا، وهو الشيخ فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يقول لكم اليوم هذا هدى، فاغتنموا هذه الفرصة وتعلموا من هدي القرآن الكريم. أستاذنا الدكتور، في اللقاء الماضي كنا مع قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الخطاب القرآني الموجه إلى جماهير الأمة، ليست أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة، فكل من عاش على وجه الأرض بعد البعثة النبوية هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بينقسم إلى قسمين، أمة الإجابة اللي هو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي أمة الدعوة اللي هي موجهة إلى كل من هو على وجه الأرض. هذا الخطاب إلى أمة الدعوة، كيف تقرأه فضلتك؟ وماذا ترى فيه من الهدى الذي ينبغي أن يقف عنده المشاهد؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يعني سعيد أن أرى على شاشة قناة الناس مع يعني خيار الناس. الله يسعدك يا رب، بارك فيكم دكتور محمد، شكر الله لك. رب العباد سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق وهو يعلم المفسد من المصلح، نعم، ولكن لم يتمرد من المخلوقات أحد إلا المكلف. كل المخلوقات قالت سمعنا وأطعنا، انقادت طبعا وكراهية، وكلهم طبعا قالت أتينا طائعين. وبالنيابة عن هذا الخطاب من السماوات والأرض كانت كل المخلوقات ما عدا الإنسان الذي كرم بهذا العقل. يعني نحن في كثير من المذاهب السابقة أو الشرائع السابقة يقال له اعتقد ثم فكر ثم اسأل، ومنهم من يقول دع عقلك واعتقد. لا. هو يقول له خارج المعبد اترك عقلك وتعالى، وأنا أقول له خارج المسجد اخلع نعلك وتعالى، وشتان ما بين من يخلع عقله ومن يخلع نعله، في فرق كبير كبير كبير، البون شاسع طبعا، البون شاسع. قد أرى أنا، وأنا الإنسان الذي أنظر إلى الإنسانية التي اخترعت وألفت وابتكرت واخترقت آفاق الأرض وصعدت إلى القمر وذهبت إلى الكواكب وغاصت في البحر واكتشفت يعني إلى آخره، قد أرى ذبابة تحط على كوب ماء أو على طاولة أو على جدار، يعني مقدارها عندي كإنسان لا يساوي شيئا، لكن هذا المخلوق لم يخلق عبثا هو وغيره، إنما خلق العلة. هناك فرق كما قلنا في الحلقة السابقة ما بين التفكر والتدبر. قد أكون رجل سطحي الفكر فأفكر، لكن الدكتور محمد يتدبر، فوضع أمامنا رغيفان من الخبز. أنا تفكرت في أن الرغيف الحمد لله ليس فيه لا مسامير ولا نشارة خشب ولا شيء من علشان فضلتك بس هنا في دبي، نعم، ما فيش في مسامير ولا نشارة ولا في مكان آخر إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. فالرغيف عندما أفكر فيه أفكر فيه من هذه القضية فقط، وأنا جائع وأريد أن أكل. نعم. محمد رجل متدبر لا يترك عقله يستريح كي يريح، لا، هو يفكر يتدبر هذا الرغيف كم يد اشتركت فيه حتى وصل إليه الآن. صبر الفلاح الذي فلح الأرض وشقها وحرثها وعزقها بفأسه وأسال فيها الماء وسهر عليها وبذر البذر وانتظر شهورا عدة حتى أنبتت سنابل معينة. فأخذ هذا القمح هذا النبات ثم عملوا له عملية الدراس، درس القمح ثم فصل الحب عن الحصى وعن القش، وأخذ هذا الحب ليشتريه منه أو يخزنه في بيته ليذهب إلى المطحن، هناك ينقل بالدواب وسائل المواصلات فيطحن، تمام؟ ثم تأتي شركات التعبئة فتعبئ، ثم تأتي وسائل النقل لتنقل، ثم يأتي الفران ليشتري، ثم يأتي الخباز ليخبز، والعجان من قبله ليعجن، ثم يفصل قبل ذلك النخال عن الدقيق، وهذا عيش سن وهذا خبز مش عارف دقيق غيره وهذا دقيق صفر وإلى آخره، ثم يصل إلي رغيفا جاهزا. بعد هذه الفترات المتلاحقة يبقى كم يد اشتركت أن وضع أمام الرغيف هذا متدبر فيحمد الله على النعم المتكررة فيصير من ثمرة الطاعة الطاعة بعدها، وهو يأكل طاعة ويأكل تدبر ولا ينسى يد الله تصنع كل هذا الخير. نعم هذا الفرق بين المتع. يمرض ولده اللي هو المتدبر، المتدبر نعم. أم الولد في حالة كرب، الولد حرارته 39، الولد حرارته 40، تريد بأي وسيلة طبيب يكون واسطة أو وسيلة لأن تنخفض الحرارة. المتدبر مع هذا الأمر يأخذه لأن هذه طرق أسباب، ولكن يقول بمرض ولدي هذا فتحت أبواب كثيرة. الطبيب الذي أنفق عليه والده كل ما يملك حتى صار طبيبا، باب رزق للطبيب، باب رزق للطبيب. والممرضة والممرض والمساعد والسكرتير الذي يعمل عند الطبيب له راتب لأن له أسرة، وعندما يكتب الطبيب يكتب على بطاقة الأدوية اسم الدواء، فهذا مصنع الورق المطبعة، المطبعة طبعت وأخذت وفيها أسر وعائلات. فذهبت أنا للصيدلاني فصرفت الدواء، هذا الصيدلي أنفق عليه أبوه وأمه جل ما عندهم حتى صار يفهم في علم الفارماكولوجي علم الأدوية وإلى آخره، فأنفق لي الدواء. الدواء هذا صنعته مصانع، هذه المصانع لها خبراء وباحثون في الكيمياء وغيرها، وشركات التعليب والتغليف صنعت هذا، ثم بعد ذلك وضعت النشرة التفصيلية للأطباء والأعراض الجانبية، ثم وضعت هذا كله نقلته حاملات الطائرات أو البواخر أو وسائل النقل من قطارات إلى وسائل نقل بري وبحري، ثم كل هذا بسبب ارتفاع درجة حمادة الحرارية التي خافت عليه أمه فكرت وأبوه تدبر. كلما درجة الطفل درجة حرارة ترتفع كلما درجة التدبر عند الأب بترتفع، الأب المتدبر. فلذلك نحن مأمورون بالتدبر، ولا يبدأ التدبر إلا بالاستماع، وعندما يكون الاستماع أمر من الله عز وجل معناه تدبر، تدبر فاستمعوا له. الله ضرب مثلا فيجب أن نسأل، مش لأن الذي يسمع ولا يتدبر، ما قالت اليهود قالوا سمعنا وعصينا وقالوا اسمع غير مسمع، يعني مرحلة السماع هنا بأمر من الله هي ليس مجرد استماع فقط، لا لا، هي مجرد أن, أن, أن, أن تغادر الأذان لتدخل إلى شغاف القلوب، فلما تدخل شغاف القلوب وتمسها يضاء نور كما صنع سحرة فرعون، حوار لا يزيد على 5 دقائق، نعم، اقضي ما أنت قاض، هذا كلام لفرعون، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليك من السحر والله خير وأبقى. خلاص ده أثر الإيمان أستاذنا، الكلام العظيم ده أثر الإيمان اللحظي وقتي. لا هي لا هو مش لحظه بس، أنا أقصد لسه ده وليد لحظة، معلش، ما هو لما تفتح الطاقة أو الباب الأساسي زي بالضبط البوابة الكبيرة بتاع الدار، إذا حاولت بكل وسائل أجيب المرزبة والحديدة ومش عارف، لا لا لا، هو مفتاح صغير موضوع في أصغر جيب وعالجه في المكان المناسب، أدير المفتاح نصف دائرة والآن أصبحت الفنادق عبارة عن بطاقة تضعها على الرقم يفتح الباب، أو بصمة أو بصمة عين يفتح الباب. لماذا؟ لأن غيري لو جاء إلى هذا الباب ووقف أمامه سنوات لن يفتح، ولو وضع 20 بصمة لن يفتح، ولكن البصمة بصمتي أنا، وبصمتي هي بصمة إيمان، فإذا توافقت مع نزل من القرآن من إيمان توافقت البصمتان فيتضاء عند ذلك أو يضاء الإيهاب الترابي ويشع فيه الإهاب النوران اللي هي إيه؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه النفخة تظهر أثرها عندما أعرف أين الطريق. فإذا ولجت أنا من الباب الأساسي فاستمعت، فإذا استمعت تدبرت، فإذا تدبر العبد يعني هذا الذي جاء ليسلم علمني الإسلام يا رسول الله. قال يا أبا ذر صلى الله عليه وسلم علم أخاك الإسلام، قرأ عليه سورة الزلزلة، فلما وصل إلى أخيرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. قال يا أبا ذر أيزن ربنا بمثقال الذرة؟ قال نعم. قال كفاني تعليما. أتعلم إيه تاني؟ وده الحكاية بالمثقال انتهت وحدة القياس والوزن. أخذ المعيار، أخذ شهادة الأيزو اللي يقدر يقيس بيها. يقول لك ده زلزال بمقياس ريختر 6.2، يبقى دي وحدة قياس. أنا معايا نص كيلو جرام يعني 500 جرام. أنا معايا توب طوله 220 سنتيمتر يعني 2.2، ودي فيها نصف لتر، ودي فيها نصف لتر، يبقى إذا بمقياس. فإذا وحدنا وحدة القياس استراح الجميع. فأنا أقول للدكتور محمد على فين يا دكتور؟ يقول والله رايح أزور إخواننا في فيسبادن اللي كنا فيها في ألمانيا. طب ما تنساش تجيب لي 2 متر قماش. يروح عند الراجل الألماني الدكتور محمد يقول له اديني 2 متر قماش، يديله 200 سنتيمتر. وتشوف عمر رايح على فين؟ رايح على فين؟ رايح على سويسرا ولا رايح على الصعيد في مصر؟ يقول له ما هات معاك ايه 2 متر قماش. طيب اروح جايب من الراجل الصعيد ايه 200 سنتيمتر طول برضه نفس القضيه. اذا لما وحدنا وحده استرحت انا واسترحت انا. القضيه كلها ان كل انسان نقيس على هواه. لكن هل ممكن المترين بتوع الصعيد يبقى فيهم بركه اكتر من بتوع المانيا؟ اكيد 100%. ليس عصبيه ولكن اكيد يعني. لانه احنا اتفقنا انه صعيد طيب. الله يرضى عليك. ما دام يخرج لنا امثال هؤلاء العلماء الافذاذ. الله يرضى عنك ويبارك فيك. الكبار. يبارك فيك. احنا في الحلقه الماضيه لان احنا وعدنا المشاهد. أيوة. في قضيه مهمه جدا. ان ابني او بنتي لما ادخلها مدرسه تتبع الارساليات التبشيريه. وطبعا بتبقى معروفه وعنوانها واضح. راهبات مش عارف ايه او ايه. هل امن على ابني ان اضعه في مكان كهذا يدرس له فيه ناس هم رجال دين في المقام الاول؟ ده انا خايف على ولدي ان اروح اوديه عند مسلم علماني. مسلم علماني. نعم. يقول له اصل الـ الـ الـ الحصار الاقتصادي اللي كان على المدينه ده صوره من التجويع الاقتصادي الذي هو معروف عند الاشتراكيين. اي كلام ندخل في اي موضوع. نعم. وابو ذر ده كان راجل اشتراكي. وعثمان بن عفان كان رجل راسمالي. وندخل بقى في التبعيه ونمنطق نفسر التاريخ تفسير جدري مادي. وبعدين يقعد يقول لك ايه يعني لما جاء اللورد كروما من القضيه لها جذور ما دام انت فتحت السيره. نعم تفضل. اللورد كروما جاء بدانلوب خبير التعليم. خبير التعليم دانلوب هذا كان قس انجليزي وجاء به الى مصر سنه 1904. يعني ما مرش كثير. احنا عندنا 106 سنه بس. شوف 106 سنه قرن حصل في ايه. جاء دانلوب ليضع بصماته على التعليم. واذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. طبعا. واذا اختلف اصحاب المحراب احتله اصحاب الحام. هذه سؤال في الحياة هي كده يعني سبحان الله. طيب جاء دانلوب فماذا كتب في ما درسنا نحن في الخمسينات والستينات يقول كان العرب يشربون الخمر ويلعبون الميسر ويعبدون الأصنام ويئدون البنات. فجاء الإسلام فحرم هذا. إخواننا المصريين زمان كانوا طيبين وما زالوا. وطيب بالمعنى المصري يعني رجل يعني على نياته يعني يعني طيب كده بركة يعني بركة درويش الله يفتح عليه. يقول اتفضل يا بركة يعني تعال اضحك عليك شوية. نعم. ربنا انت. فالكارثة الكبرى يقول لك والله ده الرجل ده يا اخي شوف الصدق صدق ده كاميرا جاء كان العرب يعملوا كذا وكذا جاء الإسلام في حرب يوصف واقع جميل. ولكن الخبيث يريد خبرا محذوفا. الجملة العربية مبتدأ وخبر. لا. هو اعطى المبتدا فظنه القارئ والمتعلم انه مبتدا وخبر. لا الخبر يقول فبهذا انتهى دور الاسلام واصبح للعقل البشري ان يشرع من ذاته. فجاءت الارساليات تحت عناوين عجيبه. يقول لك في مدرسه كنا نراها يقول لك لامير دي ام الرب. اسم المدرسة. اسم المدرسة. تخيل انت ولد داخل من عنوان كفر. الرب ليس له ولا ولد ولا والد ولا ولد. ودفعتك دي فرنساوي دي ولا ايه دي؟ ما هو لا مرد دي طبعا فرنسي. فرنسي. وكان سعداء الاباء والامهات في الثلاثينات والاربعينات. دي بنت بتدرس في مدرسة ما لو كلم العربي الناس هتقتله. نعم. ويروح معطي التعبير الايه الفرنسي. لكن هو التعبير الاساسي ايه؟ ابني في ولا بنتي في مدرسة الكفر. نعم. القضية ان فقه الاولويات غائب عندنا. ليه؟ كافور الاخشيدي جاء مسلسلا الى مصر وهو كان من المماليك ومعه صديق له، هما الاثنين معضلين عشان يسجنوا في مصر. اول ما دخلوا على حدود مصر مروا على رجل بتاع كباب يشوي. نعم. يبدو ان معاه جائع، امر طبيعي من مسلسلين جاي مقبوض عليهم يعني. قال وددت ان احرر يعني القيد ده ويشتريني صاحب هذا المكان فاعمل عنده فاكل من هذا الشواء مجانا. هذا منتهى امله في الحياه وهمته. قال كافور وانا اتمنى او اود ان احكم مصر. اشترى صاحب محل الكباب هذا الغلام فاكل من عنده وحكم كافور الاخشيدي مصر. يعني موضوع الكباب ده من لنا في جذور قديمه مش حديثه. لا اكيد قديمه. طيب. مهمه يعني. طيب. فالقضيه كلها ان علو الهمه تصاحبه يعني تصاحبه اسباب. فانا لما اغرس في الولد من صغره واقول له يعني كما قالت هند وهي تمسك بولدها معاويه بن ابي سفيان وعنده 6 سنوات ويمر على صدناديد قريش، الوليد كان نسابه وكان ناصح ابن المغيره صاحب ابو خالد نظرة. نعم. صاحب نظره. قال ثكلته امه هذا الولد سوف يسود قومه. قالت هند بل ثكلته ان لم يسد العالم كله. فالكركوت الفصيح من البيض يصيح. نعم. يعني في همم كده عاليه في احنا لا نستفيد من ذكاء الاولاد. طب في بعضهم استاذنا الدكتور يقول انه هذه المدارس اللي هي في الاساس ارساليات تبشيريه في الاساس الان كانت ارساليات تبشيريه ولكن الان هي لا تتحيز الى دين. كون ابني يطلع يدرس انه ما فيش تحيز لدين او ما فيش انتماء لعقيده معينه، ده مش نوع من انواع الخطر؟ طيب وانا ليه اتميع ولا يتميع غيري؟ لماذا انا التميع علي انا؟ ليه انا ادوب في كوب الماء زي قطعه مش عايز اقول السكر، قطعه الملح؟ لا يعني لماذا اذوب؟ لماذا لا تكون لي انا شخصيتي؟ يعني المسلم له شخصيه ثابته. بالله عليك انا اقف في الصلاه كل يوم 5 مرات اصلي 17 ركعه من الفرض متجها للقبله. القبله من اقبل يقبل ومقبل عليه. نعم. تمام. ما الذي استفيد من القبله؟ تحديد الهدف واين انا؟ واين انا من الهدف؟ هي كده. فاذا توجهت انا وابنائي ان اغرس فيهم هذين الامرين في سر التوجه الى القبله يعني الخليل فقهاه من الاف السنين. انا لم اترك الخليل حضاره العراق حضاره الرافدين وحضاره الشام بما فيها وحضاره مصر لما زارها، ترك كل الحضارات الثلاث اللي كانت مسيطره في هذا الوقت على العالم كله. الى اين ذهب؟ ذهب الى وادي غير ذي زرع. تمام. وترك ولده وامه هناك. فاثبت لنا ان الحضاره لا ما تراه العين ولكن ما يزرع في القلب. فاثبت ان الحضاره كما انشؤونا صغارا لا تنشا الا على ضفاف الانهار، ونحن نقول لا تنشا حضاره بعيدا عن ضفاف رحمه الله سبحانه وبعيدا عن منهجه. فاذا كان المنهج واضح يبقى هذه الحضاره الحقيقيه. فانا اميع الولد وارى ده في اولاد لنا وبنات لما بيدرسوا في مثل هذه المدارس يرجع لابوه بعد 6 اشهر من بدايه الدراسه يقول لابوه هو انا مسلم ولا غير مسلم؟ الاول لانه بيميع عنه قضيه، احنا كده قلبنا بقى نوادي كذا ونوادي كذا اللي تقول له سيب الدين بره واطلع وادخل جوه. ما هي القضيه كده؟ يعني شعار الثوره الفرنسيه كان يقول له ايه؟ دعه يعتقد دعه يمر. لسي فير لسي باسي. يعني كله خليه يعدي، يعني اللي يجي على دماغه يعمله. اللي يجي على دماغه يعمله. مفيش حواجز او روابط ومفيش مقياس زي ما قسنا احنا باللتر وقسنا بال... احنا عندنا منهج، عندنا كتاب وسنة نحطه في الكفة ونشوف اي عمل. واسأل نفسي اقول لو ان عمر اراد ان يدخل عاصمة ابنه سنة 2010 ميلادية 1430 هجرية ورأى هذه المدرسة، هل يدخل عمر عاصم الذي تزوج بنت بائعة اللبن وأنجبت لنا ليلى التي تزوجها عبد العزيز المروان فأنجبت لنا عمر بن عبد العزيز، هل عمر بن العزيز يصير خريج هذه المدرسة؟ أبدا. بس سؤال، بس احنا ليه الميزان العمر يعني؟ الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. يعني لو زارنا أحدهم في بيتنا ليه كده فجأة عثمان بن عفان دخل عندنا قال أنا ضيفك 24 ساعة، شوفوا رجل يعمل ايه وست يعمل ايه، ولا عمر جاب حفص وجاء عندنا. فضلتك سميته توارد خواطر، ولكن انا اقول بضاعتكم ردت اليكم. انا في الاسبوع الماضي كنت في معهد اعداد الدعاء، فضربت لهم بعض الاخوات جايين معهد اعداد داعيات ما شاء الله، ولكن الحجاب لم يكن على الصوره التي يجب ان تكون. فقلت لهم امرا عشان ما ندخلش في التفريعات، قلت لهم لو قيل لكم انه ابو الفضلك موضوع الميزان العمري انه الفاروق عمر سيكون موجود في بهو المعهد مش يعني هذا اليوم، هل الاخوات هياتوا بهذا اللباس بهذا الحجاب؟ فايه كان الرد؟ قال لا احنا هنغيب اليوم ده، احنا اليوم ده لا ينطق الا الحق. نعم. احمد بن حنبل رضي الله عنه بلغه ان تلميذا له يختم القران كل ليله مره كل يوم، قال له يا بني اختم القران اليوم كأنك تقرأه عليه على الإمام الشيخ. فجاء في صلاة الصبح كم قرأت؟ قال والله ما قرأت إلا 15 جزءا، نصف القرآن، لأنه الإمام أمامه فلازم يعني يحبره تحبير. في اليوم التالي قال له اقرأ القرآن كأن الرسول يسمعك. فجاء قال ما أكملت البقرة. في اليوم الثالث ثق أن رب العباد يسمعك، قال ما أكملت الفاتحة. استحضر. فقضية استحضار المثل، أنا اليوم أربي ولدي وأدخله في هذه المداخل، ورأينا في الحلقة الماضية الكلب ربض بباب أولياء الله فذكر في القرآن، والذين يعتبروا كبارا سبحان الله يجي سلمان منا على البيت وبعدين يقول تبت يدا أبي لهب وتاب، يجي عبد الرحمن بن عوف يعني الملياردير المسلم يعطي اخته وهي الحسيبه النسيبه يزوجها لبلال بن رباح، يجي علي بن ابي طالب عايز ياخذ فخار اليوم ويؤذن فوق الكعبه يوم الفتح يقول بلال احق منك. هذه القضيه نحن يعني لا نريد الكلثوميه في القضيه. عمرو بن كلثوم لما قال اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، احنا مش عايزين هذا الكلام. أنا عايز أرجع مع فضلتك للقضية المهمة، قضية دانلوب لما جاء لتغيير مناهج التعليم في مصر. الكلام ده من 106، لسه في بلاد هم شغال معها دانلوب إلى الآن. طبعا تلاميذ لأنه لكن بدأوا في مصر مبكرا. دانلوب فضلتك لما تكلم قال أريد بداية أن اللغات الأجنبية تزاحم العربية طبعا ثم تتفوق عليها ثم يتحدث بها الناس، فإذا كتبوا بها في صحفهم فقد آن الأوان لأن يكتب القرآن بالعامية. طيب المراحل اللي اتكلم عليها دانلوب الآن، الصحف عندنا غالبية الصحف تكتب بالعامية، فهل هذا المخطط سيستمر واحنا في موقف المتفرج؟ هو طبعا نحن لا نخاف على كتاب الله، لأن الله ما استحفظه أمة محمد، ولو استحفظ الإسلام نفسه أمة محمد لضاع الإسلام، ولو ارتبط الإسلام بأتباعه لاندثر وانقضى. ولكن كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فالإسلام له رب يحميه لا علاقة له بأتباعه، وهذه عظمة الإسلام. نعم. يعني لا يعلو، بالعكس كلما ضعف المسلمون كلما قوي الإسلام. يعني هذه هذه يعني نحن لا نخاف على الإسلام، نحن نخاف على أنفسنا، بس مش داعي لادعاء الكلمات الكبيرة الإسلام لا، الإسلام بخير، ولكن المسلمين هم الذين يجب أن يراجعوا حساباته. دانلوب لم يصنع هذا فقط، بل كان يعين مدرس اللغة الإنجليزية ومدرس الحساب ومدرس العلوم بستة جنيه ذهب، قبل 100 سنة. قبل 100 سنة 6 جنيه ذهب كانت تساوي 5 جنيه مصري، يعني كان الجنيه الذهب 97.5 قرش. يعني كان الجنيه المصري أغلى من جنيه الذهب. والأيام دول. نعم اليوم ويومان. فال يديله 6 جنيه ويعطي مدرس اللغة العربية 3 جنيه. أنا كولي أمر وفقه الفقر يقول الثلاثة جنيه نص الست جنيه. وفضلك وفي فقه للفقر. في فقه طبعا. في فقه خطير. أتوجه بابني طبعا إلى صاحب الراتب الأعلى. هذا أمر. الأمر الثاني يأتي بمدرس العربية كما يقول أستاذ محمد قطب أحيانا، يأتي كبير السن سعاله وضعف صحته ينم عن ضعف مادته. يبتدي يقولب القواعد، يقولبها، فلما يقولبها يخرج الولد كأنه روبوت أو كأنه إنسان آلي. إذا كانت الكلمة مرفوعة وفضل مع زيد وعمر زيد وعمر إلى أن يعني لكن ليس هذا، نحن نعيب على هذا، ولكن نقول أنه لم يجعل الولد يتذوق اللغة كتذوق. فلما لم يصل حس الذوق إليه زاحمته اللغة الأخرى. والآن في بيوتنا وفي بلادنا العربية بعض البيوت تتكلم باللغة الأجنبية ويزحزح اللغة العربية حتى أصبحت اللهجات تفرقنا ونأنف أن نسمع من يتحدث العربية. كل هذا ليس مخطط، ليس ذنب دنلوب أو اللورد كرومان الذي عينه، ليست القضية في الذابح الذي يذبح، ولكن المصيبة في المذبوح الذي يقدم عنقه. الاستسلام الذي صنعناه ونحن للأسف الشديد لا ندرك، القوم تدبروا كيف يخططوا لنا على مدى 100 و200 سنة، والغرب يجيد النظرة البعيدة ونحن لا نجيد إلا النظرة الموضعية. همتنا ليست عالية، همتنا ليست، الهمم ليست عالية. فالهمة لما تكون دنية، أنا هودي ابني ليه يدرس يعمل مدرسة عربية، وبعدين الناس تنظر إليه. وجاءت فترة الستينات وكانت السخرية من معلم اللغة العربية وصورة المأذون وإلى آخره، ويتقعر في الكلام وكذا. وهذا الذي يعيب على لغتنا في أفلام، في الأفلام وفي المسلسلات، خائن لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنه لا يعيب على لغة عادية، هو يعيب على لغة دين. لغتنا ليست لغة عادية، لغتنا لغة دين، ليست لغة جنس، ليست لغة الجنس العربي. نعم. وإنما إن ال ال ال ال أنا اقترحت هنا في الخليج أن نجعل، وعلى مستوى العالم العربي، أن نجعل يوما كاملا في المدرسة أو في الجامعة للحديث باللغة الفصحى فقط، من الصباح إلى المساء. الأساتذة والمعلمون والمعلمات والتلاميذ والتلميذات وحارس المدرسة والكل يتكلم لغة عربية. أبنائنا اللي يدرسوا دكتور محمد في سواء في ألمانيا أو في أوروبا، هل يستطيع أن يلتحق بالجامعة إلا إذا أجاد لغة القوم بمستوى معين؟ لا طبعا. لماذا لماذا لماذا الموظف الأجنبي الذي يأتي إلى بلادنا، لماذا لا نجبره أن يجيد اللغة العربية إلى إلى إلى مستوى معين؟ في فضلتك، التقيت بأحد السفراء فله ابن وحيد، فيحب أنه يسلك نفس المسلك. فقالوا لابد أن يتقوى الولد في اللغتين، ويعتبر العمل في الخارجية هو يعتبر العمل الوحيد فيما أعلم اللي مازال بيشترط قوة في اللغة العربية. لكن ما فيش وظيفة بيعلن عنها أنه يكون قوي في أن يجيد الإنجليزية تحدثا وكتابة. فقالوا له طبعا ابن سعادة السفير يبقى سفير، ولكن لابد أن يكون متمكن من اللغتين، الإنجليزية والعربية. جميل. الولد متمكن من الإنجليزية بطلاقة، لأنه طبعا خريج المدارس المعروفة. قال له طيب يا ابني يلا عايزين بقى نتقوى في اللغة العربية. تمام. قال له لا أستطيع. ليه؟ خلاص عدى المرحلة. يعني حتى للوصول إلى هذا المنصب أو إلى هذا لكن أنا عايز فضلتك هذا هذه الإشراقة الجميلة التي وجهتها إلى الشعوب العربية، أنا عايز فضلتك توجهها، نبدأ فيها حملة في البيوت. يعني عايزين كل بيت يجربها ولو مرة في الشهر. أنا عايز فضلتك تطلب منه هذا الطلب. والله أنا أتمنى هي مرة في الشهر قليل، لكن ما شاء الله عليك الحنان يغلف دائما حديثك دكتور محمد، أنت رجل حنون على الناس. الله يسعدك. وهذا يعني نستمد هذا الحنان والحنو يعني هكذا. يوم في الشهر على الأقل، اليوم اللي باخد فيه الراتب. يعني أول يوم في الشهر. يا سيدي خليه اليوم الأيوم، يقال على اليوم الأخير في الشهر اليوم الأيوم. نعم. يعني زي ليلة الليلاء. نعم. يعني نعم. فخليه اليوم الأخير. نعم. خليه مع محاق اللغة. نعم. مع اللغة عندنا دخلت في مرحلة المحاق. فيعني خلينا احنا في المحاق الأخير. نعم. اليوم الأخير من الشهر يكون كلامنا باللغة العربية. سوف يبدأ البيت. الأول سوف يبدأ الأول بيت في سخرية. أمر طبيعي لأن نعم. الناس أعداء لما لم يألفوا. وبالذات ارتبطت لغتنا عند الناس بتيار معين او بتخلف معين لا علاقة للغة به. كان الرجل الحاكم الاوروبي في القرون الوسطى عندما يثبت لشعبه انه رجل مثقف على مستوى عالي يضع في كلماته بضع بعض كلمات عربية عشان يثبت لشعبه انه رجل مثقف لان كانت لغة العلم. ثم انقلبت. انت عندما ترى في مدخل السوربون تمثال النصر لابن سينا. نعم. عمامته واضحة المعالم. نعم. فكنت أقول لهم أيام الحجاب المشكلة بتاعت الحجاب في فرنسا وثم قبلتم عمامة ابن سينا وهي تكفي لغطاء أو تغطية 5 رؤوس مسلمات فرنسيات ورفضتم شرب صغير قطعة قمار صغير على رأس فاطمة وزميلاتها. نعم. في المدارس سبحان الله. نعم. لماذا قبلتم من عمامة ابن سينا؟ قالوا لأن ابن سينا كان يتكلم لغة العلم. ولأنه محتاجوا إلى علمه. فلما احتاجوا إلى علمه قبلوا منظره. نعم. وأنا أقول دائما نعمة الإسلام جاءت للصحابة ونعمة الإسلام وصلت إلينا. شرف الأسلاف نعمة الإسلام. ونحن ماذا صنعنا؟ قلت لإخواننا في أسبانيا مرات جاء أجدادكم هنا إلى هذا المكان فأحب الناس دينهم وأحبوهم وجئتم أنتم أيها الأحفاد كرهتم الناس في دينكم وكره الناس وجودكم وبقاءكم. يعني استكمالا لما فضلتك شرفتني به من توارد الخواطر. نعم. موضوع تجربة الحديث بالفصحى مع الأولاد. نعم. أنا عملت تجربة في هذا مع الأولاد في البيت ولكن ليس يوما كاملا. نعم. ولكن قلت فلنجعل الخطاب فيما يخص الحاجيات والطلبات اللي هتقدم إلي بطلب شيء معين لا يطلب مني إلا بالفصحى. طيب جميل. فاستفدنا من هذا الحديث بالفصحى. عظيم. واستفدنا من الطلبات خفت اكيد بما صح ده كلام جميل. وبعدين هو سبحان الله العظيم سوف يضطر الابن والابنه ان يتكلم اما تزلفا او تملقا ونحن يكفي وهذا القدر يكفيني. نعم. يقول له قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. نعم. خير كثير. نعم نعم. ضرب مثل فاستمعوا له. نعم. الله خلق هذه المخلوقات والإنسان يظن أن هناك مخلوقات لا قيمة لها. يقول لك يعني إيه ده موجود ليه؟ القضية دي ليه؟ سبحان الله. الله عز وجل لما يضرب المثل بذبابة في هذا القرآن الكبير ده أول معلم لأن يعلم المسلم ويعلم الناس أنه لا صغير في هذا الكون. لا شيء يسمى صغير. لأن هناك ما هو أصغر. هناك ما هو أصغر. وهذا الصغير وهذا الأصغر لهم في الحياة فائدة. حتى الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإنما يشعروا خدمه. إن الإنسان لما يكون واحد رجل علامة في الطب طيب ولكن ماسورة المياه خربت في البيت من الذي يصلح له؟ هذا السباك الحرفي الذي قد يراه الإنسان يوما ما فربما بالعكس لا يقبل عكس هذا الإنسان مفضل على الطبيب والأستاذ الطب في هذا الأمر والطبيب مفضل عليه في أمر طبه. طيب. وكلاهما يحتاج إلى المهندس. تبادل المنافع. ولو أن كل واحد منا حاز كل الفضائل وحاز كل لغصان الناس بعضهم عن بعض وأين الناس يكونون أين الخطاب الجماعي عامل النظافة. طيب. كم مرة يحتاج إلى الطبيب؟ لا لا يعني قد يمر عام ولا يحتاج بفضل الله وبالعكس وأقل الناس حاجة. نعم. نعم. بفضل الله. بفضل الله. لكن الطبيب كم مرة يحتاج إلى عامل النظافة؟ كل يوم. كل يوم. كل يوم. صح صح. ولو أضرب عامل النظافة الذي عندما نذهب إلى المسجد أو في الطريق العام وهو يخلص الطريق ويقومه وأنا أقف عندهم وأقول أنتم بفضل الله تعملون يعني شعبة من شعب الإيمان في طبيعة مهمتكم وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك وأنت تصنع شعبة من شعب الإيمان 63 ولا 73 إماطة الأذى عن الطريق. هذا الذي يجب أن نكبره وأن نضعه في صورته الحقيقية هكذا يتواصل الناس. هكذا يعني هذا النحوي المتقعر الذي ركب مركب صغير مع مركب جاهل أمي فقعد يتقعر عليه. أقول له هل تعرف وقرأت كتاب البلاغة لعبد القاهر الجرجاني؟ قال لا أنا أعرف لا بلاغة ولا الجرجاني. قال له ضاع نصف عمرك. طيب هل تعرف كيف اختلف السكاكي مع الجرجاني في قضية؟ قال له لا. هل تعرف النقاض بين الجرير والفرس؟ لا. ضاع نصف عمرك، ضاع نصف عمرك. لعبت الأمواج بها. قال الذي يسير المركب هل تعرف السباحة يا أستاذ؟ قال له لا. قال ضاع عمرك كله الآن الغرق. فلماذا يتكبر أحدنا على أحد؟ الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. هذا الآلهة التي تتخذونها من دون الله، سواء كان الإله هو الكرسي طواغيت كلها، سواء هو المال، سواء هو الجاه، يعني سبحان الله العظيم، يعني يريد رب العباد سبحانه وتعالى كما يقول ابن عطاء العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه، لا يقبل على الله. ما ينفعش انا اغنى الاغنياء عن الشرك. فان الذين تدعون من دون هؤلاء الذين تقولون فيهم لولا الطبيب لهلك الولد، ولولا معالي الوزير ما وظف فلان، ولولا انك يا اخواننا مش كده، احنا عايزين ايمان نقي، عايزين ايمان صادق. يبقى ان الذين تدعون من دون الله، بعض المسلمين لما يسمع هذا اللفظ ينصرف ذهنه الى اللات والعزى. لا لا لا لا, لا. هو عنده لات وعزى، هو اللات وعزى سبحان الله انتهى. والعجب ان لما ذكرت اللات والعزى ذكر قبلها يعني شيء عجيب جدا. يقول ايه عندها سدرات، ايه عندها سدره المنتهى. إذ يغشى الجنة سدرة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف ده كله فين؟ في هذا العلو السامق. أفرأيتم اللات والعزى وكأنك إيه ألقيت فجأة هبطت على الأرض، فأين الثرى من الثريا؟ فالفرق بسيط في النظرة السطحية، لكن البعد شاسع عندما يتدبر الإنسان ويتعمق. فالتعمق في مثل هذا المثل، إن الذين تدعون من دون الله اللي أنتم بتعتمدوا عليهم دول، ده أنا خالي فلان، ده انا عمي فلان، ده انا ابن فلان، ده انا جدي، والنعرات بدات تظهر الان اكثر. انا انت مش عارف انت بتكلم مين. الله يرضى عليك يا رب. يعني يعني يعني سبحان الله، يعني بهذا المنطق. لكن شداد فقه هذا الجاهلي والد عنتره ما لم نفقه. الاول عرف القبيله ماذا يقول؟ هذا ولد اسود. يعني وعندنا بعض الناس قضيه الالوان انتهت بالاسلام، لا فضل لابيض على احمر ولا عربي على اعجم، انتهت. يعني ومتى كانت الالوان باب فضل؟ فالمسك اسود، الله الله اكبر، واللفت ابيض، الله اكبر. يعني ابو لهب لحمره في وجهه، وبلال من بكعبه على فوق الكعبه. يعني فلما استعبدوا، فلما هجب الذبيان على عبس، وراى شداد ان هذا الولد، هذا الشاب عنتره، له من الجلد والقوه، قال تعالى يا غلام كر. قال تقدم ادخل على المعركه. قال ان الغلام وان العبد لا يصلح للكر والفر، ولكن للحلب والصر. لا شغلتي انا احلب النوق وال انت وضعتني في هذه المكانه. تمام. قال له كر وانت حر. وانتهى بذلك مساله تحديد قيمه الانسان. فلما فتح عنتره قضية الحرية والأمن، فأطعمهم من جوع عندما نزل بعد ذلك، وأمنهم من خوف. هنا كان يحكي لنا شيخنا رحمة الله عليه الغزالي أن كان شيخه عبر التسعين، فكان ما يقدرش ينزل صلاة الجمعة، فيفتح البلكونة بتاع في الدور الثالث كده ويرمي حبات قمح يوم الجمعة، هو دي يسمع الخطبة من فالعصافير تنزل تلتقط الحب. ففي مرة وجد العصافير لا تنزل، فتعجب، اكتشف ان باب الزجاج بتاع البلكونه مفتوح شويه. العصافير ايقنت ان هذا شرك، فلما لم تامن لم تاكل. ما تطعمنيش وتخوفني، امنني. اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. امن الناس الاول، امنها، فلما تعطيها الامن، والامن لا يكون الا بحقائق الايمان. ولذلك لما تجد دكتور محمد واحد مدير ماسك في كرسي، يعرف ان هذا الكرسي بالنسبه له غن، ولما تلاقيه فرح وسجد لله لما ترك الكرسي تعرف انه كان عليه غرب. فابن الخطاب قال لها كفى بآل الخطاب رجل واحد من حاسب. يبقى ده كان بالنسبه له ايه؟ مسؤوليه غرب. لكن الغنم ان انا ماسك وقال انا حد غيري مدير ده ما ينفعش تكليف. الله يرضى عنا. فان الذين تدعون من دون الله هؤلاء الذين تعتمدون لن يخلقوا ذبابا ما يقدروش لا يستطيعون. احنا عايز فضلتك نقف عند نقطه ان الذين تدعون من دون الله, نوضح للساده المشاهدين والاخواننا الاكرمين جميعا ان موضوع الدعاء دعاء غير الله عز وجل قد يكون دعاء ذاتي زي ما قارون قال انما اوتيته على علم عندي اللي هو اتخذ الهه هواه. يبقى ليس اصنام وليس اخشاب, لا ده ممكن الامر يتوجه ويعود العباده الى النفس. وجمله قارون بتتكرر في هذه الايام اوتيته على علم عندي. انا لما بعمل خطه مش عارف اللي بيحصل, انا لما بعمل مشروع, انا لما احط دماغي في قضيه. موضوع الاولياء تعددت صورة الولي أو من يدعى من دون الله تبارك وتعالى كما وضح أستاذنا الدكتور أنه لولا الكارت الفلاني ما كانش الأمر تم, لولا الاتصال ما كانش الموضوع مشي. الأمر يحتاج إلى وقفة وإلى مزيد إيضاح وإلى مزيد تبيين, لأنه لن ننجو مما نحن فيه في المقام الأول إلا بتوحيد خالص مجرد. أستاذنا الدكتور تعلمت منه اليوم أشياء كثيرة. من آخر ما علق بذهني أحب أن يعاد عليكم أن القلب اللي فيه شراكة لا يحسن الإقبال على الله عز وجل, والأذن التي تتجذبها الأهواء من كل مكان لا تحسن الاستماع إلى كلام الله عز وجل. وخذ مثالا على ذلك الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب. ما زالت أحاديث الهدى وما زالت مائدة القرآن مفتوحة إن شاء الله. ننهل من علم فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي, وأجدد حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة حتى نستزيد منها. فاللهم لك الحمد على نعمة العلم وعلى نعمة الأمن, اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. أترككم في أمن الله وأمانه, وألقاكم بإذن الله في اللقاء القادم, ورحمة الله عليكم وبركاته.